المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل في مذهب الاقترانية. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وهم الطائفة الثانية ممن يقول إنه بغير مشيئة، وهم فرقة من الحنابلة، وينسبون مقالتهم إلى مذهب أحمد، وهو بريء من قولهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والفرقة الأخرى فقالت إنه لفظ ومعنى ليس ينفصلان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: فوافقوا الأشاعرة في قولهم إن المعنى قديم، وزادوا عليهم اللفظ، وأنه لا يوجد هذا دون هذا ولا بالعكس، واللفظ أيضا قديم متصفة به النفس. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: واللفظ كالمعنى قديم قائم بالنفس ليس بقابل الحدثان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله ليس بقابل الحدثان أي لا يحدث شيئا بعد شيء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فالسين عند الباء لا مسبوقة، لكنهما حرفان مقترنان، والقائلون بذا يقولوا إنما ترتيبها في السمع والآذان، ولها اقتران ثابت لذواتها، فاعجب لذا التخليط والهذيان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وحاصل ذلك أن الحروف تكلم الله بها في الأزل دفعة واحدة، فلا يمكن أن تكون السين في بسم قبل الميم وبعد الباء، بل تكلم بها دفعة واحدة، وأن الله تكلم بجميع كلامه الذي لا ينفد دفعة واحدة، فلم يتقدم شيء قبل شيء، ولما أنزل على موسى التوراة وعلى محمد القرآن حدث سماعه لا تكلمه به. وهم أيضا يقولون إن سامع كلام الله يحصل له الترتيب بين كلماته وحروفه في سمعه، وإلا فالله تكلم بها دفعة واحدة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لكن زاغونيهم قد قال إن نذواتها ووجودها غيران، فترتبت بوجودها لا ذاتها، يا للعقول وزيغة الأذهان. ليس الوجود سوى حقيقتها لدى أذهاني بل في هذه الأعيان، لكن إذا أخذ الحقيقة خارجا ووجود ذهنا فمختلفان، والعكس أيضا مثل ذا، فإذا همت تحد اعتبارا لم يكن شيئان، وبذا تزول جميع إشكالاتهم في ذاته ووجوده الرحمن. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله لكن زاغوا نيهم إلى آخره، هو من طبقة مشايخ القاضي، وهو حنبلي المذهب، وليس هو ابن الزاغوني الفقيه الذي ينقل عنه الفقهاء، فإن هذا من طبقة تلاميذ القاضي، وليس مذهبه كمذهب ذاك، ومعنى كلامه لا يفهم، ومراده أن وجودها غير ذاتها، فوجودها مترتب وذاتها بالعكس. ولذلك قال المؤلف: يا للعقول، والمستغاث محذوف، تقديره يا قوم ونحوه، واللام في للعقول مكسورة لأنها لام المستغاث له لا به، فهي مفتوحة. والصواب أن وجود الشيء هو حقيقته إذا اتحدا في الاعتبار، وأما إذا اختلفا بالاعتبار فيختلفان، لأن الوجود نفسي ولفظي ورسمي وشخصي وخارجي، فإذا وقع في نفسك أن هناك كتابا فهذا الوجود النفسي، فإذا لفظت به فهو الوجود اللفظي، فإذا كتبته فهو رسمي، فإذا وجدت صورة الكتاب وبان شخصه فهو الشخصي، فإذا علم هذا زالت الإشكالات التي يوردها طوائف أهل البدع: هل ذاته هو وجوده أم لا؟ وهل الاسم عين المسمى أم لا؟ وهكذا.